هل تعلم الملائكة ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم في عدة مواضع؟ هل تعلم الإيمان بالملائكة واجب بدليل القرآن وبدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تعلم لقاء نحملكم فيه إلى أفق رحب فسيح، أفق تصحيح بعض المفاهيم الإسلامية، طرح فيه عمق دراسة لمفاهيم أشكلت على الناس أو تعسر فهمها. هل تعلم برنامج تصحبون فيه مع الأستاذ وسيم الزغواني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. الحمد لله الذي هدانا لدين الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أحمده ونشكره أن جعلنا من أمة هذا النبي العظيم سيدنا محمد طه الأمين. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته، وصل عليه صلاة كاملة، وسلم سلاما تاما إلى يوم الدين. أيها السادة المستمعون الكرام، أحبتي في الله حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العلي العظيم أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يذكرنا ما نسينا، وأن يزيدنا علما، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه على ما يشاء قدير. اليوم نكمل إن شاء الله في الكلام عن علامات الساعة الكبرى، وكنا قد وصلنا في الكلام عن يأجوج ومأجوج، وهم في الأصل قبيلتان من بني آدم من البشر، كلهم كفار لا يؤمنون بالله، ومكانهم هؤلاء محجوب عن الناس في طرف من أطراف الأرض، الله تعالى حجزهم عن البشر فلا يراهم الناس، لا هم يأتون إلينا ولا نحن نذهب إليهم. هذا الرجل الصالح الصعب ذو القرنين الذي ورد ذكره في القرآن في سورة الكهف، هذا كان من أكابر الأولياء، هو حجزهم عن البشر بقدرة الله تعالى، بنى سدا، الله تعالى أعطاه من كل شيء سببا لأنه ولي كبير، كانت الريح تحمله من المشرق إلى المغرب، وذو القرنين عليه السلام بكرامة أعطاه الله إياها بنى سدا جبلا شامخا من حديد، ثم أذيب عليه النحاس فصار أمتا، فلا يستطيع أحد من البشر أن يترقاه بطريق العادة. وهم يعني يأجوج ومأجوج يحاولون كل يوم أن يخترقوا هذا الجبل فلا يستطيعون، ويقولون كل يوم بعد طول عمل وجهد غدا نكمل، فيعودون في اليوم القابل يجيوا في النهار لبعده فيجدون ما فتحوه قد سد بقدرة الله، إلى أن يقولوا يجي نهار ويقولوا غدا نكمل إن شاء الله، فيعودون في اليوم القابل فيجدون ما بدأوا به قد بقي على حاله، فيكملون الحفرة حتى يتمكنوا من الخروج. وهؤلاء يظهرون جماعة، بلاؤهم عجيب وبلاؤهم عظيم، كالسيل كالجراد، أكثر من هذا البشر بكثير، البشر كلهم كجزء من المئة، البشر كلهم المسلمون وغير المسلمين كواحد من مئة بالنسبة إليهم، يكبرون هؤلاء ولا يموتون صغارا، لا يموتون صغارا، بل ورد أن الواحد منهم لا يموت حتى يصل حتى يرى ألفا من بنيه. وورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بهم ليلة المعراج وبلغهم دعوة الإسلام، ولكنهم لم يؤمنوا بذلك. وفي أيام خروج يأجوج ومأجوج تحصل مجاعة، فيمرون على بحيرة طبرية التي هي في فلسطين فيشربونها، فيمر آخرهم فيقول كان هنا ماء، يعني من كثرتهم يمرون على بحيرة كبيرة معروفة في فلسطين، هذه البحيرة يمر عليها لولانين يشربوا، ثم يجي ويشربوا ويشربوا ويشربوا حتى تفرغ البحيرة وتصير مثل الطين، فيأتي آخرهم ويقول كانت هنا بحيرة، ولكن هم شربوها من كثرتهم وكثرة عددهم. ولا يتجرأ المسلمون على حربهم، يعني المسلمون ما همش قادرين على حرب هؤلاء، ليس لهم طاقة على هؤلاء، عددهم كبير وهم أقوياء. وهذا يكون يعني خروج يأجوج ومأجوج يكون بعد نزول سيدنا عيسى، ينزل من السماء الثانية وسنتحدث عنه، يكون بعد نزول سيدنا عيسى. فلا يتجرأ المسلمون على حربهم، فيذهب سيدنا عيسى عليه السلام والمؤمنون الذين معه إلى جبل الطور يدعون الله يستغيثون به منهم. الجبل الذي كان عليه سيدنا موسى، وهو جبل من جبال الجنة كما ورد، يذهبون هناك ويحتمون بالجبل ويستغيثون بالله، ما عندهم طاقة على هؤلاء، ويتضرعون إلى الله أن يهلك يأجوج ومأجوج. فينزل الله على يأجوج ومأجوج هؤلاء الجمع دودا يدخل رقبة كل واحد منهم فيرميه صريعا ميتا. فما مثل الدود، لا أدري كيف يدخل في الرقبة، يدخل ويعني يتسبب في موت كل شخص دخل في رقبته، كل شخص تدخل دودة في رقبته فيموتون موتة الرجل الواحد. ما همش ملايين، ما همش مليارات، أكثر. أنت إذا كان الآن على وجه الأرض الآن 5 مليارات أو 6 مليارات، أضربهم في المية، ذكم هم أكثر من هذا، هم عدد البشر من بني أول سيدنا آدم إلى يوم القيامة غير يأجوج ومأجوج، يعتبرون 1% بالنسبة إليهم. فتصور أنت كل هؤلاء يموتون ميتة الرجل الواحد. فلما يموتون يعني تحصل في الأرض من رائحتهم يتغير الجو وكذا، فلا يستطيع المسلمون أن يعيشوا في الأرض. فيرسل رب العالمين، يرسل طيورا فتحملهم وترميهم في البحر، ثم ينزل مطرا يجرف آثارهم إلى البحر، وهؤلاء يعني يأجوج ومأجوج يخرجون بعد أن ينزل سيدنا عيسى بمدة. سبحان الله، هؤلاء فتنتهم عظيمة وبلاؤهم شديد. نسأل الله أن يحفظنا في الدنيا والآخرة وأن يثبتنا على الإسلام. أما نزول سيدنا عيسى عليه السلام، الكثير من الناس ما تعرفيش الأمر هذا، هو مشهور وصحيح. سيدنا عيسى هو النبي الذي لا يزال حيا إلى الآن، على قول أنه سيدنا خضر ليس نبيا، أما على قول أنه سيدنا خضر نبي، كذلك سيدنا خضر نبي لا زال حيا. أما سيدنا عيسى فقد رفع إلى السماء الثانية، لم يقتله الرومان أو اليهود أو غير ذلك، بل رفعته الملائكة، وسنتكلم إن شاء الله كيف ينزل يوم القيامة، ونزوله ثابت بالأحاديث الصحيحة. فقد روى أبو داود في سننه، وأحمد في مسنده، والبيهقي وغيرهم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، مش قال، قال ليس بيني وبينه نبي، يقصد في سيدنا عيسى، لأنه بعد سيدنا عيسى ما جاء نبي كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال وإنه نازل، يعني سينزل من السماء، فإذا رأيتموه فاعرفوه. شوفوا لهنا الرسول عليه الصلاة والسلام باش يعطي أوصاف سيدنا عيسى، بشكي يوصل ناس من أمته يرون سيدنا عيسى يعرفونه. قال فإذا رأيتموه فاعرفوه رجل مربوع. شو معناتها مربوع؟ أي قامته ربعة، أي متوسط، موش كالطويل وموش القصير، إلى الحمرة والبياض، يعني مهوش أبيض ومهوش أسمر، فيه حمرة، مهوش أبيض ومهوش أحمر، بين ممصرتين كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل. يعني لما ترى سيدنا عيسى شعره طويل، يعني ككل الأنبياء شعره يظهر لك وكأنه مبلل، يخيل لك أن شعره كأنه يقطر منه الماء وهو لم يصبه ماء، سبحان الله. فيقاتل الناس على الإسلام وغير ذلك من الأمور، ويضع الجزية، ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام، ويهلك المسيح الدجال، يعني سيدنا عيسى، فيمكث في الأرض 40 سنة ثم يتوفى فيصلي عليه المسلمون. يعني سبحان الله، شوف الشخص نفسه أن ترى نبيا رسولا أمامك. وأي نبي الرسول؟ بل من الرسل الذين هم من أولي العزم، هما خمسة: سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سيدنا إبراهيم، سيدنا موسى، سيدنا عيسى، وسيدنا نوح عليهم السلام. تصور يعني الشخص يرى أمامه سيدنا عيسى، يعني سبحان الله، نعمة عظيمة جدا أن ترى نبيا رسولا. ثم سيدنا عيسى لما سينزل سيكون يتكلم باللغة العربية، نعم ليس بلغته التي كان عليه السريانية، وسيكون عالما بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني عندما ينزل سيدنا عيسى ما عادش نسأله لا الشيخ فلاني ولا الشيخ كذا، نسأله سيدنا عيسى عن حكم المسائل عليه الصلاة والسلام. ثم من الأشياء التي سبحان الله مهمة جدا وفيها أدلة قوية، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الأحاديث التي رويت عنه أن سيدنا عيسى سيأتي حاجا أو معتمرا، سيسلك فجا حاجا أو معتمرا. قال: ولا يأتين قبري، يعني سيدنا عيسى بشيمشي لوين؟ لقبر رسول الله. ولا يسلمن علي وأرد عليه السلام. وهذا حديث صحيح. يعني هذا الحديث شنو فيه؟ فيه أنه سيدنا عيسى بشيمشي حج وإلا يعتمر، تصور أنت نفسك معه، ثم سيذهب إلى قبر رسول الله، القبر الأنور، القبر الشريف، قبر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال فيه العتبية: خير من دفنت في الترب أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، روح الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو حي في قبره، لأن كل الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، يأتي سيدنا عيسى ويسلم، يقول: السلام عليك يا رسول الله، فيرد عليه سيدنا محمد على ملأ من الناس، وسيسمعون صوت الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام وهو يرد على سيدنا عيسى. هذا موجود في الحديث، قال: لا يسلمن علي ولا أردن عليه السلام. ثم هذا الحديث فيه دليل آخر على جواز زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه ورد في هذا الحديث أنه قال: ليأتين قبري، يعني آت إلى أين؟ إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يتسابق الناس في الآفاق مشرقا ومغربا لزيارته، إلا من حرمه الله. نسأل الله أن لا يجعلنا من المحرومين من ذلك، قولوا آمين. ثم المسيح عليه السلام لما ينزل من السماء، ينزل ويداه على أجنحة ملكين، ينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق، دمشق اللي هي عاصمة سوريا، هذه ذكرها روك يقولها بكش سخايب أنه الكلام ذا ينجي فيه من عندي، لا هذا ثابت بالأحاديث، بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق. عدا الإمام النووي بعد تقريب 600 سنة من وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يعيش في دمشق، بقى يفكر يعني شنية هذه المنارة البيضاء اللي هي في شرق دمشق التي سينزل عليها المسيح. فيعني بحث، لم يجد منارة بيضاء، منارة يعني نقوله نحن هكا عمود تور مثلا هكذا. قال لعلها صومعة المسجد الأموي، مع أنها ليست بيضاء وليست في شرقي دمشق. سبحان الله، يمشي يعني زمان ويأتي زمان، بنيت منارة بيضاء يعني في مكان شرقي دمشق، والذي بناها لم يكن يعني بناها لأجل هذا الحديث، بل بناها لغرض دنيوي آخر، فسبحان الذي يفعل ما يشاء. ثم وقوله عليه الصلاة والسلام: ثم يتوفى، أي بعد أن ينزل سيدنا عيسى ويبقى 40 سنة وسيتزوج، إنه سيدنا عيسى هو النبي الذي لم يتزوج بعد، كل الأنبياء من سنتهم الزواج، وسيتزوج سيدنا عيسى من امرأة مسلمة من المؤمنات، ثم بعد ذلك يتوفاه الله عز وجل ويدفن بجانب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على أنبيائك ورسلك. وراه سيدنا عيسى لم يتوفى من قبل، أما قوله تعالى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، قوله إني متوفيك هذا مش معناتها أنه أماته في ذلك الوقت، هذا يقال له بحسب اللفظ، يوجد تقديم وتأخير، يعني على حسب ترتيب المعنى. إني رافعك إلي، شو معناتها رافعك إلي؟ مش معناتها إلى المكان الذي فيه رب العالمين، الله ليس موجودا في مكان من الأمكنة، أي رافعك إلى محل الكرامة، المكان الذي هو مشرف عند الله ألا وهو السماء. ومطهرك من الذين كفروا أي مخلصك من الذين كفروا، ومتوفيك أي بعد إنزالك إلى الأرض. يعني بالرغم أنه في الآية ذكرت كلمة متوفيك قبل كلمة رافعك، إني متوفيك ورافعك، هذه الواو ليست للترتيب، مش معناتها بعدما أماته رفعه إلى السماء الثانية، هذا يوجد تقديم وتأخير، يعني هو رفعه وبعد أن ينزله على الأرض يتوفاه، كما في قول الله عز وجل والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. تعرف شو معناتها غثاء أحوى؟ غثاء هو العشب اليابس المتكسر، والأحوى هو العشب الأخضر. سبحان الله، يعني ذكر العشب اليابس قبل العشب الأخضر مع أنه العشب الأخضر يسبق، فلما قال غثاء أحوى هذا من حيث الذكر في القرآن ورد ذكر العشب اليابس قبل الأخضر، وإلا من حيث الترتيب المعنى يكون الأخضر قبل اليابس. نفس الشيء، إني متوفيك ورافعك إلي، أي أن الله رفع سيدنا عيسى ثم ينزله إلى الأرض ثم بعد ذلك يتوفاه، هذا على أحد تفسير بعض العلماء. هكذا نكون قد وصلنا إلى ختام حصتنا اليوم، على أمل لقائكم أيها السادة المستمعون الكرام، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم مع برنامج هل تعلم للأستاذ وسيم الزغواني.